استباحوا كل ممنوع ولبسوا كل مسؤول وكشفوا كل مسؤول، تنقلوا من مسؤولية عالية وجروا خلف كل متهالكة وفاجرة. هل أتى بهم ذلك إلى تهذيب الدوافع كما يقولون؟ وهل أنقذهم من الكف كما يزعمون؟ لقد انتهى بهم إلى تعالي مجنون لا يهدأ ولا يقوي، فقد قل نسلهم وتوقف نوعهم مما ينذر في ملائكته، لقد قل نسلهم لأنهم قضوا شهواتهم بغير الطريق المشروع، وتعرضوا من المسؤولية، وتبرأوا من سياج الأسرة، الحلال عندهم لا يختلف عن الحرام، لا يغار على محارم، ولا يشعرون بالفواحش، العلاقات عندهم معزولة عن الخلق والروح والدين والعبادة، لقد كان حسيا عندهم استقبال الآلاف المؤلفة من الفقراء وأولاد التبني، لا يسألون من أين جاءوا، ولا يبتلون بالآثار الاجتماعية التي يخلقها من لا آباء له ولا أولاد، وهم يزعمون أنهم أرباب العلوم والمعارف. فلا إنهم عبيد من فنون الإدارات والتدوير التي يروجها الجباحيون البهيميون، يدفعون إليها الذكور والإناث نفعا خبيثا في اختلاط الملك وإعلام الفاضل في رواياته ومسلسلاته، مما يقع معجم قلاعة وتهتك ليس وراءه إلا لقاء البهائم. إن على الإسلام يرفضون بحسب وحزم كل هذه المظاهر والتفاهم، فالزنا فاحشة مبقى وكبيرة من كبائر الذنوب، توصل كل الأبواب الماضية إليها ويعاقب على وقوعها بالجلد والتبريد للبشر والقتل للطيب بالرجل. الأسرة وحدها هي المنتدى المشروع لأشراف الناس وكرام بني آدم. المجتمع المسلم الطاهر ينقض الزنا وينقض مقدماته وينقض بواعثه ودواعيه، ليس فيه الا على اقاس الله على اساس من احكام الشرع والمشاريع الاسلاميه الراقيه، يلتقي عليها قلبان وروحان وانسانان، وليس مرعتين مجردتين وجسدين متباعدين، والذين خلقوا لامحمها الا على اهوائهم او ما ملكت ايمانهم فانه ويقال. لقد قطعت شريعتنا ذاكرة هذه الجريمة، فوضعت لها جزاء حاسمة في صرامة جادة، وحذرت من الرأفة بالفاعلين، وزجرت عن تعطيل الحد أو الترفق في إقامته، بل أمرت بإقامته في محضر مجهول في طائفة من المؤمنين. الزانية والزانية، الزانية والزانية أجهدوا كل واحد منهما مئة جزاء، ولا تأخذوا بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولقد علم الله المؤمنون أن الدماء لا تسفك، والأموال لا تسفك، والأعراض لا تسفك، والبلاد لا تسفك، والعباد لا تستقيم، والأمن لا يسود إلا بإقامة الحدود وقطع الأسباب الآثمة وسد الأبواب الفاسدة. حدود الله شرعت لتحفظ النفوس من التعديات الآثمة والندوات الفاحشة. الزاني المحصن إذا ثبت زناه استبيح دمه، فكان قرينا لذلك دينه وقاتل منه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارقة للجماعة. الله أكبر أيها المسلمون، وهل رأيتم أكبر من هذه الجرائم الثلاثة؟ أليس من السر الذي يلفت نظر العقلاء أن دين الإسلام وهو دين الرحمة والرافة حتى مع الحيوان وقف هذا الموقف الشديد مع هؤلاء الزنات والزوانين؟ أليس هذا الدين الذي يحب السفر ويدعو إليه يقيم هذا الحد على أشهد من المؤمنين؟ لماذا فعل هذا الموقف؟ إن رحمة الزنا ممن شفت زناه وتحقق جنايته إنما هي قصوة على المجتمع وقصوة على الآداب الإنسانية وقصوة على القوانين البشرية، بل قصوة على حقوق الإنسان. إن القصوة في الحد أرقص المرأة في المجتمع مما يظهر في شيوع الفواحش لتفسد الفطرة وترتكب تسليحة رذيلة وتعيش في بيئة أدوار الأمراض. نعم إن الحد جلد وقصد وقطع، فلتشمئز النفوس الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولتبر الصدور الذين لا يؤمنون بحق الله. تبا شفا، لقد قالوا إن إقامة الحدود غلظة وقسوة وحشية لا تليق بحضارة اليوم ويحق الحق. ما تفعل بالأبرياء والله مبطن الضعفاء؟ ألم يصفوا بمختلف